بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. دي أول محاضرة مع بعض في مايكروسوفت أوفيس 2010. مايكروسوفت أوفيس 2010 في بدايتها بحب أقدم كل تقدير وكل حب وكل احترام لقناة كفيف دم وخفيف، القناة الجميلة اللي أنا بتشرف أن أول مرة ألتقي معاهم في لقاء علمي. يعني يمكن كنت قبل كده في اللقاءات تانية بنعمل مداخلات، لكن أول لقاء لنا إن شاء الله النهاردة. طيب، الدورة بتاعتنا يا شباب هتشمل مايكروسوفت أوفيس 2010، مايكروسوفت أوفيس وورد، مايكروسوفت أوفيس اكسس، مايكروسوفت اوفيس اكسل، مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. مبدئيا اي حاجه تانية ما فيش عندي اي مشكله، ما فيش عندي اي مشكله. طيب تعالوا بقى، احنا قلنا منهج البحث بتاعنا ان احنا ايه، الطالب المبتدئ. تعالوا بقى ناخد كده الموضوع من البدايه، من البدايه. مايكروسوفت اوفيس يعني ايه؟ مايكروسوفت اوفيس يعني ايه؟ وايه مايكروسوفت وورد؟ مايكروسوفت اوفيس حقيقه هي حزمه برامج، يعني برامج متكامله كده بنسميها برامج الاعمال المكتبيه. برامج الاعمال المكتبيه، برامج الاعمال المكتبيه من اسمها بتخص ايه؟ بتخص كل شغل او كل شغل صاحب مكتب بتتخصص في القيام، أو هدفها إيه؟ القيام بالأعمال المكتبية من أول كتابة النصوص بمختلف أنواعها إلى تصميم قواعد البيانات، إلى تصميم الملصقات والإعلانات، إلى تصميم المشاريع الكبيرة. تمام؟ المايكروسوفت أوفيس حزمة برامج، حزمة برامج. إيه أشهر برامج الأوفيس وإيه إمكانياتها بإيجاز؟ تعالوا كده نقول بإيجاز، ندي كده مايكروسوفت اوفيس اوفر فيو بشكل عام، من لسه ما دخلتش في 2010، لسه ما دخلتش في النسخ. مايكروسوفت اوفيس اوفر فيو، ايه الاوفيس بشكل عام كده؟ قال لي ان من اشهر برامج مايكروسوفت اوفيس برنامج معالجه النصوص اللي احنا بصدده النهارده، هنبدا دراسته النهارده، اللي هو مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد، وورد معالجه الكلمات او معالج النصوص. معالج النصوص دوت يعني يمكن إمكانياته كتيرة جدا وتطورت بشكل رائع ورهيب. مايكروسوفت وورد 2010 بيعمل إيه؟ أولا كتابة وتحرير النصوص بمختلف أنواعها، خطابات، تقارير، إعلانات، ملصقات، تقارير، مش عارف، كل أنواع المكاتبات، سير ذاتية، كل أنواع المكاتبات تقدر تعملها من مايكروسوفت وورد. طب كده بس؟ لا طبعا. قال لي كمان التحكم في مواصفات النص، يعني تنسيق، كبر الخط وصغره، أغير نوعه، ألونه، أظلل، مش عارف إيه، الباراجراف، الفقرة يعني، بوردرز، بوردر برواز، وحنشيل الكلام ده فيما بوردرز، تيبلز، رسوم توضيحية أو إلستريشن، بيكتشر، صور. وانت بقى ككفيف هتقدر تتعامل مع الصور بإتقان شديد، بإتقان يعني هتقدر تغير الاستدارة بتاعت الصورة وحجم الصورة وطول الصورة وعرض الصورة بإتقان انت ما تتخيلوش. يبقى صور، تمام؟ يعني مايكروسوفت وورد ده مش بس بيخليني اكتب، بيخليني اكتب واتحكم في مواصفات النص، تنسيق، اللي منوع عليه التنسيق، بيخليني ادخل ايه كمان في المستند بتاع، ادخل تيبلز، جداول، ادخل رسوم بيانية، ادخل صور، ادخل الوقت والتاريخ. تمام؟ والتنسيقات ده موضوع كبير قوي قوي هنتكلم عنه فيما بقى، احنا بس بنحط خطوط عامه. واخدين بالنا؟ طيب ايه كمان؟ قال لي ان انا من مايكروسوفت وورد اقدر كمان اعرض المستند باكتر من طريقه. مش كده؟ اقدر كمان حاجه اسمها التدقيق الاملائي، التدقيق الاملائي. انا دايما وانا بكتب بغلط. عايز مايكروسوفت وورد يصحح لي اللي انا بكتبه، ينفع؟ اه طبعا ينفع. ايه كمان؟ التدقيق اللغوي او النحوي، او لا هي اللغوي، سبيلنج اند جرامر، التدقيق اللغوي او النحوي، وده بيبقى في اللغه الانجليزيه بس، خدت بالك؟ ايه كمان؟ قال لي من اشهر الامكانيات الجميله جدا جدا في المايكروسوفت وورد، واللي يمكن الناس اللي درست الاي سي دي اللي قبل كده سمعوا عنها، حاجه بنسميها دمج المراسلات، دمج المراسلات او ميل ميرج. ميل ميرج، طب الناس المبتدئين ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ ايه دمج المراسلات؟ خد بالك دمج المراسلات ده جميل قوي. دمج المراسلات بقى عباره عن ايه؟ انا دلوقتي هنتخيل ان احنا في كفيف دمه خفيف، عاوزين نبعت خطابات. انا عايز ابعت خطاب ل 100 واحد، اقول لهم مثلا ان احنا مثلا ايه، عاوز ابعت بقى خطاب على عنوان بيت كل واحد مننا. عايز في الخطاب ده مثلا على سبيل المثال اقول ايه، احنا مثلا عاملين ندوه، او اداره القناه عامله ندوه في القناه يعني، والندوه دي مهمه جدا جدا، يا جماعه لو سمحتوا احضروا هذه الندوه. او مثلا احنا منظمين رحله لمكان معين، لو سمحتوا يا جماعه احنا عاوزين نتقابل في الحته معينه، وهناخد المواصله مواصله معينه، وايه ونروح الرحله. انا عايز اكتب 100 رساله، عايز اكتب رساله لامل، عايز اكتب رساله للاستاذ ايمن، عايز اكتب رساله لشهاب، عايز اكتب رساله لحنفي، عايز اكتب رساله لكل الموجودين يعني، والله يعني دول يعني انا مش عايز انسى حد والله، عايز اكتب رسائل لكل الموجودين، وكل رساله بتحمل عنوان صاحبها. افتح المايكروسوفت وورد، يلا بسم الله. ها الاخت العزيزه امل، ها الاخ العزيز الفاضل استاذ ايمن، الاخ العزيز شهاب، الاخ العزيز حنفي، الاخ العزيز معتز. هقعد اكتب 100 مستند، ينفع؟ طبعا اكيد ما ينفعش، اكيد ما ينفعش. طيب ثواني. طيب جميل قوي، اكيد طبعا ما ينفعش. اعمل ايه بقى؟ هعمل جدول احط فيه اسماء الناس اللي عايز ابعت لها الخطاب وعناوينها. اكتب مثلا معتز الشارع الفلاني المنطقه الفلانيه اسيوط، حنفي الشارع الفلاني المنطقه الفلانيه سوهاج، امل الشارع الفلاني المنطقه الفلانيه، استاذ ايمن الشارع الفلاني المنطقه الفلانيه اسكندريه، وهكذا. اكتب ايه؟ اكتب البيانات الناس اللي عايز ابعت لهم الخطابات. وبعد كده اعمل ايه بقى؟ وبعد كده هكتب حاجه اسمها الرساله الاساسيه، اقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي نقط، اسيب مسافه عشان ايه؟ احط من هناك ايه بقى؟ اربط ايه بقى؟ اربط اللي بنسميه الداتا سورس او مصدر البيانات بالرساله الايه؟ الاساسيه. اقول عزيزي، واحاول بقى هدخل بقى الفيلد او الحقل بتاع اسم الطالب او اسم المستلم، عزيزي فلان يسعدني ان ادعوك، او الساكن فيه، الساكن فيه يعني مثلا يسعدني عزيزي يا استاذ ايمن الساكن فيه كذا كذا كذا كذا اسكندريه، انا ادعوك الى الرحله المتجهه الى كذا كذا، واكمل بقيه الخطاب. يعني هي في الاخر بربط مستندين مع بعض، وهتلاقوا بقى، تخيلوا احنا لما ندرس الموضوع ده مع بعض ان شاء الله في المستقبل، هتتخيل بقى في الاخر هتلاقي انه المستند دوت فيه رساله شخصيه لكل واحد انت حطيت اسمه في الايه، في مصدر البيانات. ودي جميله جدا جدا ان شاء الله هنتعلمها، وطبعا المبتدئين ما يلاقوش خالص كل هذه المسائل، هندرسها مع بعض. طب ده مايكروسوفت وورد، ده عرض عام لمايكروسوفت وورد، وطبعا كتير كتير. ايه كمان؟ قال لي مايكروسوفت باوربوينت. مايكروسوفت باوربوينت برامج رائعه جدا، بيعمل لي برزنتيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ عرض تقديمي. نقدر نشبهه للمبتدئين زي الفيلم فيه مشاهد، الفيلم فيه نصوص بتتكتب وفي اصوات بتسمعها وفي صور وفي فيديو وفي مؤثرات وفي وفي وفي وفي. انا بقى البرزنتيشن ده بنقول ايه بشكل عام كده، بنعرفه نقول البرزنتيشن ده ايه؟ قال لي ان البرزنتيشن دوت هو اسلوب جذاب لعرض فكره معينه، اسلوب رائع جذاب لعرض ايه؟ فكره معينه. الاسلوب دوت يعني ممكن استخدم البرزنتيشن دوت في اللي هي التسويق الماركتينج، ممكن استخدمه في كوسيله تعليميه، مش كده؟ المشاهد عندنا في البرزنتيشن اسمها شرائح او سلايدز. السلايدز دي بقى ممكن تقدر ان انت بقى كراجل كفيف تتحكم في، يعني تتحكم فيه كده من الالف الى الياء بكل مهاره، ما عندكش اي مشكله. وزي ما قلت لك الاكسبيليتي ما فيهاش اي مشكله خالص. يمكن لما كنا من زمان بالباوربوينت 2003 يمكن كانت الاكسبيليتي في منتهى الروعه، فتخيلوا بقى الباوربوينت 2010 هيبقى اروع واروع. ايه كمان؟ قال لي مايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت اكسل ده بنسميه برنامج الجداول الإلكترونية، الجداول الإلكترونية. وخد بالك انا عاوز اقول لك حاجة، انت كراجل مبتدئ لسه ما تعرفش مايكروسوفت اوفيس، او يمكن تعرف مايكروسوفت اوفيس بس 2010 لا، خدت بالك؟ اذا ذكر برنامج المايكروسوفت اكسل تذكر الميزانيات بمختلف انواعها والمعادلات. الميزانيات الكبيرة والصغيرة بصممها او بقدرها باستخدام المايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت اكسل زي ما قلت لك في اول المحاضرة برنامج رائع جدا جدا وسهل جدا جدا جدا. ايه كمان؟ مايكروسوفت اكسس. مايكروسوفت اكسس ده متخصص في ايه؟ تنظيم وادارة قواعد البيانات، تنظيم وادارة قواعد البيانات. قاعدة بيانات اسمها داتابيز، داتابيز. ايه داتابيز ديت؟ قال لي داتابيز هي قاعدة بيانات. يعني ايه قاعدة بيانات؟ اولا بشكل مبسط كده، مش عايز اخش بتفاصيل ممكن تضايق المبتدئين مني. قاعدة بيانات هو مجموعة من البيانات او جداول البيانات ليها علاقة ببعضيها، وهتعرف تفاصيل الكلام ده فيما بعد. ابسط واشهر مثال لقواعد البيانات هو دليل التليفون. انت بتتصل 140، انا عاوز رقم فلان الفلاني، انا عاوز رقم الشركة الفلانية، انا عاوز رقم الجهة الفلانية. بيسيبك على الخط لمدة ثواني وبعدين يرجع بيطلع استعلام او كويري من قاعدة البيانات ديت وبيديك الايه؟ وبيديك المطلوب. مايكروسوفت اكسس من البرامج المهمة جدا جدا جدا، اللي انت لو اتقنته هتبقى انت يعني ليك وظيفة محترمة في شركة. احنا بنسعى لايه يا شباب؟ احنا كمكفين احنا عاوزين نشتغل شغلانات محترمة وعايزين الناس تقدرنا بجد. فاحنا برضو من اهداف الكورس بتاعنا الناس فعلا تقدرنا بجد. طيب ايه كمان؟ قال لي مايكروسوفت اوتلوك. مايكروسوفت اوتلوك ده برنامج ارسال واستقبال البريد الالكتروني، ارسال واستقبال البريد الالكتروني. ومش بس كده، المايكروسوفت اوتلوك ليه امكانيات كتيره غير ارسال واستقبال البريد الالكتروني. ممكن تعمل مكالمات هاتفيه من خلال مايكروسوفت اوتلوك، وكل الكلام ده هنعرفه. يمكن معلش انا اسف، هو المايكروسوفت اوتلوك متخصص بدوره الانترنت، فانتوا لو عاوزين نلحقوا بالاوفيس ما عنديش مشكله خالص، انما بدوره الانترنت اساسي يعني. طيب ايه كمان؟ مايكروسوفت بابليشر. بابليشر مايكروسوفت بابليشر ده متخصص في النشر الصحفي والمكتبي، النشر الصحفي والمكتبي. في مايكروسوفت فوتو اديتر، لا اسف، مايكروسوفت بروجكت. مايكروسوفت بروجكت ده خاص باداره المشاريع الكبيره. في مايكروسوفت فرونت بيج، ده متخصص في ايه؟ تصميم مواقع الانترنت. بس ده مش تخصصنا او ده مش في محتوى الكورس بتاعنا، بس انا طبعا ما اقدرش اتاخر على اي حد يطلب اي حاجه، ده مش في محتوى الكورس بتاعنا. مايكروسوفت فرونت بيج برنامج تصميم مواقع الايه؟ الانترنت. دي اشهر برامج المايكروسوفت اوفيس، مش هي يعني دي اشهر، ده اشهرهم، مش كلها. طيب مايكروسوفت وورد او مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس تعالوا نتكلم عنها بس بشكل عام قبل ما نخش على الوورد 2010 بقى. تعالوا نتكلم عنها بشكل عام كده وبعد كده نخش على الوورد 2010. معلش انا اسف طولت عليكم جدا في النظري، لكن هي محاضره النهارده طبعا لا يمكن تخلو من العملي، يعني باذن الله يعني هنحاول، يعني مش هنحاول، ده جزء مهم جدا. الشاشه الرئيسيه زي ما قلت لكم في الوورد 2010، فما تقلقوش ان شاء الله احنا مع بعض يعني للصبح زي ما بيقولوا. او طبعا ايه، مش عاوز والله مش عاوز اطول عليكم، وفي نفس الوقت عايزين نستفاد. مايكروسوفت اوفيس امتى بدات؟ قال لي ان زمان قوي قوي ايام الدوس وايام بقى النظم التشغيل المعقده، قال لي ان انا كنت بسمع عن ايه، مايكروسوفت وورد، برنامج اسمه وورد بيرفكت. وورد بيرفكت ده من البرامج القديمه اللي كانت برضو معالجه النصوص، بس دي معالجه النصوص بقى، ده يعني ده ايه يعني على حاجات يعني متواضعه جدا جدا جدا. مايكروسوفت اوفيس ظهرت سنه 97، اول حزمه لبرامج الاوفيس ظهرت سنه كام؟ 97. اوفيس 97 خد شهره في وقته، وكان بيشتغل على الويندوز 95 98 مش كده؟ اوفيس 97 تمام. بعد كده ظهر الاوفيس 2000، اوفيس 2000 ده بعد 97. بعد كده اوفيس 2002 او اللي بنقول عليه اوفيس اكس بي، بعد كده أوفيس 2003، بعد كده أوفيس 2007، بعد كده أوفيس 2010-13. ده آخر إصدار للأوفيس 2013. دي إصدارات الأوفيس. طيب الأوفيس بشكل عام، إيه مميزاته؟ تعالوا نتكلم كده عن 5-6 نقط بيميزوا مايكروسوفت أوفيس، أو ما ينفعش دارس الأوفيس يخش على دراسة الأوفيس غير لما يعرف الحاجات دي. الحاجات دي أنا هتكلم بشكل عام، مش الوورد بس، هتكلم بشكل عام على البرنامج اللي هنبص عليه من بره، لسه ما دخلناش الوورد 2010، واخدين بالنا؟ طب الأوفيس بيتميز بيه، إيه اللي خلاها تاخد هذه الشهرة أو هذه المكانة؟ أول حاجة إنه الأوفيس مايكروسوفت أوفيس مجموعة متكاملة. يعني هل يا ترى ساطة بالوورد، ساطة بالإكسل، ساطة بالأكسس، ساطة بالباوربوينت، ساطة لا هي تتسطب لوحدها. أنت من ضمن خيارات سيتاب ممكن تختار كاستم، سطب لي الوورد وما تسطب ليش الإكسل، طب سطب لي الإكسل وما تسطب ليش مش عارف إيه، خدت بالك؟ فانت في كومبليت وده بيبقى ريكومندد يعني، وطبعا بيبقى فيه كاستم ان انت تقدر تسطب او ما يعني ما تثبتش الايه البرامج اللي انت عاوزها. اوفيس 2010 انجلش، وهقول لك على فكره، هقول لك برضو في المحاضره على او هحاول ان انا ابعت لكم روابط لتحميل نسخه اوفيس 2010 تحميل مباشر باذن الله. طيب ال الأوفيس مجموعة الأوفيس تدعم كل لغات العالم تقريبا. يعني عندي أوفيس إنجليزي، أوفيس عربي، أوفيس فرنساوي، أوفيس كذا، أوفيس كذا. طب الأوفيس ده يعني إيه؟ يعني إيه يعني؟ قال لك إن أنت يعني دعم الأوفيس للغات مستند بيبقى شكل اتجاه الكتابة بيختلف، وده المتقدمين طبعا عارفين انه right to left Arabic، left to right English، مش كده؟ بيبقى اتجاه الكتابة by default right to left بالنسبة للغة العربية. بتبقى القوائم والديالوج بوكسز باللغة العربية، والقوائم دي بقى ليه تحفظ عليها؟ احنا محتاجين ننسى قوائم خالص، معلش. القوائم هنقولها كده لحد ما يعني نتفق مع بعض على حاجة جديدة. القوائم والديالوج بوكسز باللغة العربية، والأروع الهلب باللغة العربية، الهلب F1 باللغة العربية. تخيل يعني أنت تقدر تعلم نفسك مايكروسوفت. بس خد بالك بقى، واحد يقول لي طب ما يا عم ولا ناخد كورسات ولا بتاع، ما نقرأ الهلب. أصل خد بالك إن الهلب ده مش مكتوب عشان يعلمك، يعني الهلب ده مش مكتوب عشان يتعلم، ده عارف زي الكتالوج، يعني استخدم كذا كذا، استخدم كذا بطريقة فلانية، لو واجهتك مشاكل في كذا اعمل كذا. يعني مش مكتوب بأسلوب تعليمي، مكتوب بأسلوب مهني، أسلوب تقني، واخدين بالنا؟ مكتوب بأسلوب مهني. وبعدين ايه بقى؟ وبعدين انا مثلا ما اعرفش اوفيس خالص، افتح القلب بتاع اوفيس 2010 هيخش على طول ايه الجديد في اوفيس 2010. انت لسه ما تعرفش الاوفيس، يعني عايز اقول لك ايه، انه مش يعني ايه يعني ان بتقدم النسخ مش هيشرح لك من الاول، خدت بالك؟ فالهلب باللغة العربية. ايه كمان؟ قال لي ان مجموعة الاوفيس ديت فيها تكامل ما بين محتوياتها، يعني ايه؟ يعني مايكروسوفت وورد ده راجل تخصصه ايه؟ تحرير النصوص، يقدر يعمل جداول، بس مش زي مين؟ مايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت اكسل يعمل لي جداول، هل يا ترى اقدر ان انا اكتب نصوص واعمل بولد وايتاليك واندرلاين واكبر واصغر والون واعمل؟ بس مش زي مين؟ مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت باوربوينت عروض تقديميه، اقدر ادخل جداول؟ اقدر ادخل مخططات، هنعرف المخططات دي بعدين. اقدر ادخل نصوص واتحكم في تنسيقها. ففي تكامل ما بين مجموعه الاوفيس وبعضيها. النقطه اللي بعد كده انه الاوامر الاساسيه في اوفيس بشكل عام واحده، ده اللي هنلاحظه في خلال دراستنا للاوفيس. الأوامر الرئيسية في الأوفيس بشكل عام واحدة. يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا طبعا كلنا عارفين دي ودي ودي ودي حاجة يعني بديهية، كل برنامج في الأوفيس بيفتح لي مستند جديد، المايكروسوفت وورد بيفتح لي دوكيمنت جديدة، مايكروسوفت إكسل بيفتح لي ورك بوك، مش مهم نقول ورك بوك دلوقتي، بيفتح لي برضو مستند جديد. طب عايز أفتح مستند جديد جوه المستند الحالي، يمكن في ناس، يمكن اغلبيه الناس اللي معايا عارفين ان كنترول ان دي بتعمل ايه؟ بتعمل مستند جديد، خدت بالك؟ خد بالك على فكره، انا زي ما قلت لك الموضوع مش هيبقى يعني مش هيبقى مبتدئين بس، يعني مش كنترول ان بس، ده احنا هنتعلم باذن الله بعد كده فكره القوالب او التمبلتس، الجميله جدا جدا اللي خليها هيخليك تكتب سي في لوحدك وليتر لوحدك، هيخليك تكتب سي في رائعه يعني اللي يشوفها يقول ان انت راجل يعني ايه فاهم كمبيوتر مش كاتب حاجه على ايدك وخلاص. طب كنترول ان دي احنا عارفين ان كنترول ان دي بتعمل بتفتح مستند جديد، ايه رايك ان كنترول ان بتفتح مستند جديد في الوورد والاكسل والباوربوينت والاكسس والمايكروسوفت فرونت بيج برضو، يعني كل برامج الاوفيس كنترول ان دي واحده. كنترول او يمكن الناس عارفه ان كنترول او دي بتعمل اوبن، تمام، اوبن دي وورد ماشيه، اكسل ماشيه، اكسس ماشيه، باوربوينت ماشيه، خدت بالك؟ سيف اقدر اعملها بنفس الطريقه وورد اكسل باوربوينت. فخد بقى الاوامر الاساسيه، وده ده ده برضو دي ميزه، وده بي بي بي بيخليني بيخلي استخدام الاوفيس بالنسبه لي سهل جدا، خدت بالك؟ ميزه ان الاوامر الاساسيه في مجموعه الاوفيس ايه واحده. ايه برضو معلش زهقتكم النهارده، معلش هنبدا عملي حالا، عملي بس انا ما ينفعش نبدا عملي من غير ما اعرف ايه هو الاوفيس الوورد 2010، هنعرفه دلوقتي. طيب ايه برضو ايه تاني برضو قال لي ان مجموعه الاوفيس ديت، احنا كنا زمان واحنا لسه بنتعلم كمبيوتر كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول بقى للناس بقى اللي هم المبتدئين، اللي هم يا جماعه ذاكره القراءه فقط الرامه، والرامه دي بتفقد محتوياتها لما ينقطع الايه التيار. كنا بنقول زمان ايه؟ يعني تكتب وسيف، اكتب وسيف، مش كده؟ عشان لما النور يتقطع هفقد الايه، هفقد الايه اللي انا كتبته. طب هل يعقل في مايكروسوفت اكسل يا راجل، اكسل واكسل 2010 انا بظبط ميزانيه شركه، النور يتقطع بفقد محتويات التيار ولا ما اعرفش ايه؟ ينفع؟ يجي بقى المايكروسوفت اوفيس يقول لي انا حاولت من زمان من ايام الاوفيس حتى الاكس بي، قال لك ان انا حاولت ان انا اتغلب على المشكله دي واعمل لك حاجه اسمها اوتو ريكفر انفو. يعني استرجاع المحتوى التلقائي. يعني ايه استرجاع المحتوى التلقائي؟ قال لي وانا فاتح الوورد كده وبكتب، او فاتح الاكسل بظبط الميزانيه بتاعتي، المايكروسوفت وورد من ورايا كده وانا بكتب هيسيف نسخه من الدوكيمنت اللي انا بكتبه، على اساس لما النور يتقطع بقى ايه اللي هيحصل؟ هبدا ان انا هنتعلم الكلام ده كله، هنفتح الوورد وندوس F6 ونحاول ان احنا نسترجع ايه. طبعا كل الكلام ده هنعرفه، هنحاول ان احنا نسترجع اللي احنا فقدناه. وعندي بقى امكانيات كتيره في الموضوع دوت، من اهمها انك انت تحدد المينتس او الدقائق اللي بعدها المايكروسوفت وورد يسيف اللي انت بتعمله، وكل ما كانت الاوتو ريكفر انفو مينتس اقل كل ما كان ايه طبعا افضل، مش كده؟ طيب ودي ميزه في الاوفيس، كل فيرجن للاوفيس وكل برامج الاوفيس. ايه كمان؟ قال لي ان برامج الاوفيس دي جميله جدا في تكامل ما بين النسخ بتاعتها مش بس البرامج. ازاي يعني؟ قال لك انا راجل بشتغل على اوفيس 2010، واستاذ ايمن مثلا يعني استاذ ايمن بيشتغل على اوفيس 2003 مثلا يعني. طيب استاذ ايمن طلب مني اكتب له حاجات، يا سلام من عينيا يا استاذ ايمن. طب انا هكتب له الحاجه دي حاجه سيف المستند بالاوفيس 2010 بال بال بال بال يعني بالحاجه الافتراضيه او بالامتداد الافتراضي، اجي اديله المستند حسام لو سمحت مش عارف افتحه. فانا اقوم اعمل ايه بقى؟ اقوم اقول لمايكروسوفت وورد 2010 لو سمح سيف لي المستند ده على اساس انه يشتغل على الاصدارات الاقدم، على اساس انه يشتغل على الاصدارات الايه الاقدم، خدت بالك؟ الاصدارات الاقدم. يعني انا بقول له والله انا ليا واحد صاحبي اوفيس 2003 لو سمحت سيف لي المستند ده على انه يشتغل على الاوفيس 2003. والكلام ده في كل برامج الوورد، في كل برامج الاوفيس وكل نسخ الاوفيس من اول 97 لحد لا مش اول من اول 2003 2000 نقول 2002 لحد 2013، الكلام ده موجود. طب ايه كمان قال لي انه احنا كنا زمان نقول للمبتدئين ايه في الويندوز اكس بي بقى، اول زمان قوي كنا بنقول للمبتدئين ايه الكوبي والبيست، انت بتعمل كوبي كنترول وسي وبيست كنترول وفي، وكنت بقول لك تقدر تعمل كوبي. انا عملت فولدر اسمه شهاب عملت كوبي، عملت فولدر تاني اسمه حنفي عملت كوبي، الكوبي الجديد مسح القديم، كنا بنقول الكلام ده زمان. طيب في المايكروسوفت اوفيس بقى قال لي عندي حاجه اسمها اوفيس كليب بورد. خدت بالك؟ اوفيس كليب بورد يعني حافظه اوفيس. حافظه اوفيس دي ما فيهاش حاجه اسمها ان الكوبي الجديد يمسح القديم، لا، انت تقدر تخزن 24، نقدر نقول 24 مره كوبي، او 24 كبيره، او 24 عنصر. خدت بالك؟ و24 عنصر بقى من ايه؟ الورد شويه والاكسل شويه والمش عارف ايه شويه. خدت بالك؟ فدي ميزه من مميزات الايه الاوفيس. ايه كمان؟ قال لي ان مجموعه الاوفيس منتشره جدا وسهله جدا. خد بالك بقى معايا من اللي جايه دي، مفاتيح الاختصار من يمكن سلاح ذو حدين. مفاتيح الاختصار، وما أدراكم ما مفاتيح الاختصار، وخصوصا 2010. خدت بالك؟ مفاتيح الاختصار كتيرة جدا مع مايكروسوفت أوفيس. وتخيل لو انت بقى تعودت او عودت نفسك على فكرة مفاتيح الاختصار، وهي ان شاء الله يعني تيجي بالممارسة، هتبقى يعني هتتقن حاجات كتيرة جدا، وهتعمل حاجات جدا بسرعة رهيبة. خدت بالك؟ هتقدر تتقن حاجات كتيرة جدا وبسرعة رهيبة. خدت بالك؟ طيب تعالوا بقى نتكلم. احنا خلاص بقى عرفنا اوفيس، خلاص تعرفنا، اهلا وسهلا، مجموعة الاوفيس عرفناها، وورد، اكسل. تعالوا بقى نعرف اصدارات الاوفيس والفرق ما بينها، عشان نفتح بقى الوورد 2010. ايه يا عم 2003؟ ما تجيب لك 2007، ما تجيب لك 2010 و2000، مش هو الورد؟ لا، ما هو تعددت الاشكال والورد واحده. خدت بالك؟ يعني ايه؟ يعني الاشكال الشكل واحد، لكن في اختلافات، طبعا اختلافات كتيره قوي قوي قوي. ايه يا عم 2003 وبعدين يقول لك 2007 وبعدين 2010؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ خد بالك من حاجه مبدئيا كده قبل ما نفتح اي حاجه، عايز اقول لك حاول عشان تشتغل معايا في الدوره باذن الله، انه يكون معاك يا اما اوفيس 2010 او على الاقل اوفيس 2007. يعني اوفيس 2007 تشتغل معايا لكن هفهمك الفروق. وبعدين يقول لي ايه يا عم مفيش فرق ما بين 2007 و2010؟ لا في وفي كتير كمان، في كتير. تمام، هي عايزه محاضره بس المبتدئين هيزعلوا مني. 2010 او 2007 عشان تعمل داونلود للاوفيس 2010 في موقع الاركايف www.archive.org. هتكتب في البحث، انا ان شاء الله باذن الله يمكن في يوم احاول انسق مع معتز او شهاب او اي حد على اساس ان انا هبعت لكم على السكايب رابط للتحميل المباشر للاوفيس 2010. السورس اسمه اوفيس 2010 نو كي نيدد، اوفيس 2010 نو كي نيدد. هنسطبه ماشي، ونعمل ايه؟ نديله الكراك يعني. لكن مسألة الكراك والكلام ده طبعا هي مسألة مش صح او مش قانونية، فما نقولهاش بشكل رسمي يعني. طبعا ممكن في فترة الاسئلة ممكن ان شاء الله باذن الله نقول. هو طبعا سيت اب المايكروسوفت اوفيس 2010 ما فيهوش اي مشكلة خالص. انت لما بتسطب الاوفيس 2010 لاول مرة ما بتحتاجش كراك، او يعني ممكن لو انت احتجت كراك لما يقولك ان برودكت اكتيفيشن فيلد او تنشيط المنتج مش فيلد او مش شغال، بتعمل الكراك بجوز كيرسر يعني. هي بس محتاجه ان هي محتاجه كده نوع من الايه استطراده يعني، ممكن نعملها في الاسئله وبرضه تحت امركم يعني، ما فيش مشكله لو عملناها في اي محاضره تاني. طيب يعني عايزين نشتغل على اوفيس 2010 او على الاقل اوفيس 2007، لكن مش 2003، لكن مش 2003. طيب ليه مش 2003؟ لان في اولا اوفيس 2010 ده مشروع كبير جدا جدا، كانت مايكروسوفت نفسها تعمله من زمان، ويمكن الاوفيس 2007 هو حلقه وصل او ايه، او نقدر نقول هو تمهيد للاوفيس 2010. هو تمهيد للاوفيس 2010 يعني. الناس اللي شغاله باوفيس 2003 معلش انا عايزك تشيل ال 2003. لو عندك اكس بي تحاول ان انت تنزل 2007، وحنشوف نقول السيستم ريكواير من دلوقتي حالا. تمام، لو عندك اكس بي سطب 2007. تمام، عندك اكس بي سيرفيس باك 3 بس سطب 2010، اقل من كده ما تسطبش، يخليك في 2007 وان شاء الله هتتابعني برضو. طيب السيستم ريكويرمنت ايه اللي جهازي بيحتاجه عشان اسطب اوفيس 2000. اولا ويندوز 7 ويندوز 8 فيما فوق، في كمان قال لي ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 بس. البروسيسور البروسيسور العادي الدول ال 1.70 البروسيسور العادي. الرامة على الاقل 1 جيجا 512 بيشتغلش. لو انت عندك اكس بي وعندك 512 تيجي تفتح الوورد ما يفتحش اصلا، 512 ما يشتغلش، فيكون اقل حاجه 1 جيجا. وخد بالك من كلمه اقل حاجه، يعني ايه اقل حاجه؟ يعني الافضل تزود، لان مايكروسوفت اوفيس 2010 امكانيات رهيبه ممكن تحتاج رامات اكتر من كده، فاقل حاجه تبقى ايه؟ 1 جيجا. خدت بالك؟ ايه الجديد بقى؟ ليه بنقول 2003 2007 و2010؟ ايه الجديد بقى؟ طبعا الناس هتقول لي بقى فكره الريبن ومش الريبن، ما هو يا ريت الريبن لوحده جديد، لا في حاجات كتيره تانية جديده. والريبن نفسه اتحسن في 2010 وهنشوف الكلام ده دلوقتي. ايه الجديد في 2007 و2010؟ تيجي بقى مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت شركه مايكروسوفت تقول لي ايه؟ تقول لي انا فلسفه تحديثي للاوفيس هي بتقوم على فكرة واحدة، ونفهم الفكرة دي ومن انطلاقا من الفكرة دي هنفهم الباقي. قال لك ان انت كنت في الاصدارات القديمة من المايكروسوفت اوفيس بتكتب وتاخد وقت كبير عبال ما تنسق، يعني بتكتب، يعني بتكتب كتير وبتنسق كتير. فالفكرة هنا احنا التطوير عاوز يقول لي ايه؟ اكتب كثيرا او اكتب في وقت كبير، نسق في وقت قليل، او اشتغل اوصل للكوماندز والاوامر بتاعتك في وقت قليل. دي الفكرة، والفكرة دي بقى من هنا بقى طوروا ل 2007 2010 2013. طيب نمسك كده واحدة واحدة. قال لي ان الاوفيس 2003 دوت كنا بنقول زمان ايه؟ انا عندي قوائم، قائمة فايل وقائمة ايديت وقائمة فيو وقائمة فورمات وقائمة انسرت وقائمة تولز وقائمة مش عارف ايه. طب القائمة دي ايه مشكلتها يا سيدي؟ ايه مشكلتها يا مايكروسوفت؟ مشكلتها يا سيدي ان القوائم ديت قائمة بتفتح منها سب منيو، تفتح من السب منيو مش عارف ايه، ويا ريت القائمة بتتفتح في كل الاحوال كلها. احنا كنا زمان في الاوفيس 2003 نقول ايه؟ نقول اصل الفايل دي ما بتتفتحش كاملة الا بطريقة معينة. خدت بالك؟ منيو جوه منيو جواها سب منيو جوه السب منيو دايلوج جوه الدايلوج معرفش ايه جوه الدايلوج مش عارف ايه دوت دوت دوت متاهه كده. ده ايه ده؟ بالاضافه للتول بارز كمان، اشرطه الادوات، اشرطه الادوات. صحيح في اشرطه الادوات في ممكن اوامر اوصلها من القوائم، ولكن برضو في اوامر خاصه بشريط الادوات بس. فشغلانه. يجي بقى احنا هنعمل لك في 2007 ايه و2010 و13، احنا هنعمل لك حاجه اسمها ريبن. ريبن ده بيعمل ايه؟ ريبن ده راجل صريح. يعني يعني كل العناصر موجوده، مفيش حاجه اسمها افتح سب منيو وافتح مش عارف ايه وافتح من ايه ايه والقائمه دي ما بتتفتحش بشكل كامل الا لا. الريبن ده قال لي ان هو بديل عن المنيو بار والتول بار، بتلاقي فيه كل حاجه، بتلاقي فيه كل حاجه. خدت بالك؟ الريبن ده بدا من 2007 و2010 اتحسن كتير، وهنعرف تحسن ازاي. تمام؟ يبقى اشهر تحديث الريبن ايه كمان؟ اول ما تفتح المايكروسوفت وورد اهم حاجه برضو اتحدثت الامتداد. احنا كنا متعودين على دوت دوك، من هنا ورايح بقى زود على دوت دوك اكس. ايوه دوت دوك اكس مايكروسوفت وورد دوت اكس ال اس اكس مايكروسوفت اكسل. طيب ايه يعني ايه اكس ده؟ قال لك اكس ده يعني هو حرفه خلاص. لا قال لي الاكس ده رهيب، يعمل ايه الاكس ده؟ قال لي ده بيقلل لي من حجم الملف. قال لي دوت دوك ده ممكن كان بياخد حجم كبير، دوت دوك اكس اقل. وايه كمان؟ قال لي كمان انه يعني بيقلل فكره الملفات يحصل لها بروكن، بروكن يعني يحصل لها تلف او عطب. خدت بالك؟ طيب ايه كمان؟ قال لي ان المايكروسوفت اوفيس 2007 و10 و13 الدنيا حاجه جميله قوي، سهلوا لي فكره التنسيق شويه يا شباب. يعني ايه سهلوا لي فكره التنسيق شويه؟ يعني احنا كنا في الاوفيس 2003 نعمل ايه؟ بيج سيت اب، اعداد الصفحه بقى، انا بجهز الصفحه بتاعتي للطباعه. الهامش اللي من فوق تحب يكون قد ايه؟ الهامش الايمن قد ايه؟ الهامش الايسر قد ايه؟ الجذر او مكان التوثيق او التدبيس قد ايه، واقعد بقى ايه اشتغل. الهامش الايمن مش عارف كام بوصه، والايسر مش عارف كام. طب اوفيس 2003 بقى كان يقول لي برده رقم الصفحه، تحب تكون يا سيدي رقم الصفحه فين، فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في النص؟ طب تحب نكون ارقام الصفحات بتاعتك ايه، 1 2 3 4 ولا A B C D، ولا ما تحبش ترقم اول صفحة، ولا تحب تعمل مش عارف. المايكروسوفت اوفيس بقى 2007 و10 و13 قالوا لي ايه بقى، قالوا لي ان احنا هنعمل لك فكرة البيج سيت اب دي، هنعمل لك نماذج جاهزة، هنعمل لك نماذج جاهزة. يعني بدل ما اقول لك ايه، انا عايز الهامش الاعلى يكون كذا، والايمن يكون كذا، والاعلى يكون كذا، والادنى يكون كذا، لا انا هعمل لك قالب كده او زي نموذج، يقول لك القالب الفلاني ده مواصفاته الهامش الاعلى كذا، على اساس ان انت بدل ما تقعد بقى تحط بايدك تعمل ايه، ان انت تختار اي من هذه ما نقولش التمبلتس، ولكن بنسميها مش فكره الستايل برضو، يعني هي زي قوالب التنسيق، نقدر نقول عليها قوالب تنسيق برضو، نفس فكره رقم الصفحه. يقولي انا والله عندي قالب رقم الصفحة فيه مثلا فوق وفي النص وان تو ثري ولونه كذا، تمام. طب ايه الجديد برضو في اوفيس 2007 و2010 و13؟ طبعا جديد كبير جدا جدا في الشاشة الرئيسية، عايز اتكلم عنه بشكل عملي، تمام، عن نتكلم عنه عملي دلوقتي. طيب بالنسبة للتنسيق، انا كنت زمان ايه في الاوفيس 2003 الون الخط، ايه يا اخويا الون الخط، لا قال لي بقى ايه ان انت تتحكم بقى بعد كده من اول 2007 في فكرة الشفافية، شفافية الالوان. انت عايز لون بدرجة ريد، ايه يعني يا اخويا ريد، لا ريد بدرجة كذا، احمر فاتح، احمر مش عارف ايه، مش كده. وايه كمان قال لي في الرسومات، هقدر اتحكم برضو في الايه، في حاجات دقيقة برضو متخص الرسومات، مش كده. الورد 2010 ايه الجديد فيه؟ الجديد فيه بيتقسم لاثنين، وخلاص قربت اخلص، مش هقدر اتكلم نظري اكتر من كده. الورد 2010 الجديد بتاعه بيتقسم لحاجات كانت موجوده في 2007 واتحسنت، وحاجات جديده خالص، يعني حاجات كانت موجوده في 2007 واتعمل لها تحسين او رفع الاداء او رفع الكفاءه، لكن في حاجات جديده خالص. من اشهر الحاجات الجديده خالص والجميله جدا بقى، وحاجه يمكن تعجبكم، يمكن دور التسويق الالكتروني اللي بيديها اخونا الفاضل شريف، المايكروسوفت وورد 2010 يخليك تعمل بلوجرز او مدونات، ممكن توصلوا، والكلام ده هنشوفه بس فيما بعد في الادفانسد بقى، ممكن توصلوا بموقع من مواقع الانترنت، مواقع خاص بالمدونات، وتقدر بقى من خلال الوورد نفسه تقدر تعمل مدونه، وتقدر تتحكم في المدونه بتاعتك. ايه كمان قال لي؟ امكانيات شبكيه ان انت تشير الملف، وفي كمان امكانيه اسمها ايه اللي يمكن قلنا عليها في دوره الانترنت، مش عارف سمعتوا عن الموضوع ده ولا لا، اللي هو فكره الحوسبه السحابيه. يعني ايه؟ يعني انت تعمل درايف ليك على الانترنت، تعمل درايف ليك، تحط كل حاجتك، تمام، اللي بنسميه على الكلاود، درايف على الكلاود، السحاب. قال لي برضو المايكروسوفت وورد بيقدر يخليك تكتب دوكيمنت على السحاب. امكانيات كتيره، مش عايز برضو اطول عشان المبتدئين، تعالوا بقى نفتح مايكروسوفت وورد ونتكلم عن محتويات الشاشة الرئيسية. مايكروسوفت وورد بيتفتح منين؟ طبعا كلنا عارفين، وطبعا كلنا بنستخدم، غالبا كلنا بنستخدم 7. اللي بيستخدم اكس بي يعمل ايه؟ ستارت منيو، اول بروجرامز، مايكروسوفت اوفيس سب منيو، مايكروسوفت وورد 2010، تمام. طيب الناس اللي بتستخدم 7 نفس الفكرة، ولكن طبعا كلنا عارفين انه في ويندوز 7 امكانية البحث خلتني كسلان، وخلتني مش عاوز افتح اي حاجة في الكمبيوتر، مجرد اكتب اول حرفين من اسم البرنامج على طول يبدأ يظهر لي. طبعا لما اكتب WO هتظهر لي فئات البحث، اختار منها البروجرامز، اختار منها المايكروسوفت وورد 2010. طبعا من الرن كنا زمان في الاكس بي بنقول ايه، بنكتب في الرن وين وورد. بس قبل ما افتح الوورد 2010 عايز اطمن الناس اللي بتشتغل، يعني واحد يقول لي طب يا اخي، طب ما كنت تديني 2013؟ هي الفكره كلها ايه يا شباب، على الرغم من الاختلافات ما بين نسخ الاوفيس، الا انه مفاتيح الاختصار تقريبا واحده، مفاتيح الاختصار تقريبا واحده، ولذلك بحاول ان انا اركز في الكورس بتاعنا على مفاتيح الاختصار عشان وانت قاعد في الشغل وانت قاعد في الشركه لو طلب منك مهمه ليها مفتاح اختصار صدقني هيبهر لما يلاقيك بتنفذ الايه المفتاح. والمفتاح ده شغال على كل اصدارات الاوفيس. يعني البولد ده يمكن في ناس عارفه ان كنترول وبي بيعمل بولد، تمام؟ البولد ده من اول 97 ل 2013 خدت بالك؟ يعني مفاتيح الاختصار ايه؟ ما نقلقش خالص، ما نقلقش خالص. هو الجديد طبعا هنعرفه لكن ما نقلقش خالص. ده حتى الريبن اللي احنا بنستصعبه ده الجوز ما سابنيش، الجوز ما سابنيش، مش كده؟ طب نفتح، تعالوا بقى نفتح، معلش اعذروني لو في مشكله في الصوت لكن انا حاولت بقدر الامكان برضو لو في مشكله ممكن حد ياخد المايك وايه ويقول لي. تعالوا نفتح السيرش، ادي هدوس ستارت منيو، قال لي سيرش بوكس اديت، انا حاول اقول بصوتي برضو عشان لو الصوت مش واضح، قال لي سيرش بوكس اديت، هكتب دبليو او، هكتب دبليو او، دبليو او وورد باد. هو ده اللي انا عايزه؟ لا مش هو ده اللي انا عايزه. اعمل مثلا سهم الفوق، عملت سهم تحت، قال لي مايكروسوفت وورد 2010، مايكروسوفت وورد 2010، ادوس الانتر، ادوس مفتاح الانتر، ايوه قال لي دوكيمنت 1 مايكروسوفت وورد برنت فيو اديت. طبعا يقول لي اوبننج، اوبننج يعني انا بفتح اهو المايكروسوفت وورد. انا قلت لك ايه؟ ان الرامات، فكره الرامات. طب تعالوا بقى انا عايز ابطئ الجوز شويه، عايز ابطئ لكم الجوز علشان نسمع بكل وضوح ايه اللي بيتقال. هنعمل ثواني ثواني. طيب بطأت الجوز متعمد علشان تسمع مني كل حاجه بتتقال. طيب هنا بيقول لي ايه؟ دوكيمنت 1 مايكروسوفت وورد، دوكيمنت 1 مايكروسوفت وورد، دوكيمنت 1 اسم المستند. اه تعالوا بقى ناخد محتويات الشاشه الرئيسيه لان فاك دي جديد كتير. اولا تايتل بار، تايتل بار، التايتل بار شريط العنوان، شريط العنوان احتوي على اسم المستند زائد اسم البرنامج زائد أزرار التحكم في الإطار. انسرت مع تي من خلال الجوز وأعتقد برضو من خلال برامج تانية. انسرت مع تي، أيوة انسرت مع تي، بيقرأ لي التايتل بار أو الجزء عنوان النافذة. تعالوا ندوس انسرت وتي مع بعض. بسم الله. قال لي تايتل از، تايتل از دوكيمنت 1 ماي، التايتل عنوان النافذه هو دوكيمنت 1 مايكروسوفت وورد. ازرار التحكم في الاطار، ازرار التحكم في الاطار مينيمايز تصغير، ماكسمايز تكبير، كلوز اغلاق. مينيمايز تصغير يعني ايه؟ تصغير النافذه بشكل اصل ده شغل ويندوز بس تعالوا نقول بشكل عام. مينيمايز تصغير النافذه يعني تصغير النافذه كاختصار على التاسك بار. يعني انا لو دوست على مينيمايز، لو دوست الت سبيس دوست مينيمايز، ابص الاقي الوورد مايكروسوفت وورد النافذه هربت مني للتاسك بار، لازم اروح للالت تاب عشان ايه؟ عشان ايه؟ الحقها. تمام؟ يعني مينيمايز. ماكسمايز تكبير النافذه، يبقى الوورد بملء الشاشه، خدت بالك؟ كلوز اغلاق النافذه، اغلاق الايه؟ النافذه. تمام؟ خد بالك انه ماكسمايز وريستور يعملان معا بالتبادل، ماكسمايز وريستور لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا على رأي المنطق، مش كده؟ لا يجتمعان معا يعني ايه؟ يعني لو النافذة كبيرة هيبقى المفتاح اسمه ريستور، طب لو النافذة في النص وفضعها طبيعي يبقى يفتح المفتاح اسمه ماكسمايز. يعني يعملان معا بالتبادل او لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، يرتفعان معا بالمينيمايز طبعا، مش كده؟ طيب مينيمايز ماكسمايز كلوز ده شريط العنوان ما فيهوش اي مشكله خالص. نيجي بقى للعقده بتاعتنا اللي هي الريبن. طبعا هو الترتيب، ترتيب الاليمنتس او العناصر مش تايتل بار بعد الريبن، لكن انا قصدت اجيب الريبن بس عشان نخلص من فكرته وبعد كده نتكلم عن عناصر تانية لان الريبن انا عندي كلام كتير عايز اقوله عن الريبن. طب ريبن، ريبن الشريط الممتد، او ده بقى ابتداء 2007 10 13، وهنقول بقى ايه الجديد. واحد يقول لي طب ما هو الريبن ده موجود في 2007 مفيش جديد في 2010. لا في جديد، في جديد بيخص الريبن بالذات. طيب ريبن، ريبن R-I-P-O-N ريبن يعني ايه؟ شريط، شريط اضافي. الشريط دوت في كل الاوامر اللي بتختص بمايكروسوفت وورد. لحسن الحظ، لحسن الحظ انه مايكروسوفت او الوورد 2010 ما حرمنيش او ما ادانيش حاجه غريبه. قال لك الريبن ده يا سيدي اعتبر نفسك ان انت مع المنيو بتاعت زمان اللي انت كنت بتحبها. مش انت كنت بتفتح المنيو بالت؟ اهو يا عم هنفتح الريبن بالت، تعالوا ندوس الت، تعالوا ندوس الت، اهو الت اهو. هوم تاب وان اوف ايت. خد بالك الريبن ده بقى عباره، سيبك من اللي بيتقال دلوقتي، سيبك من اللي بيتقال دلوقتي. الريبن ده عباره عن ايه؟ قوائم؟ لا انسى القوائم دي، احنا كنا زمان نقول منيوز، دلوقتي نقول تابس او صفحات او ايه، صفحات. يبقى الريبن ده فيه مش منيوز بقى، تابس، تابس. تمام. طيب التابس دي افقيه زي بالظبط فايل واديت وفيو. ها شفت ازاي؟ قال بيقول لي ايه، هوم تاب اول صف. سيبنا من هوم برضو لسه، يعني احنا لسه بناخد الحركه، بعد ما ناخد الحركه ناخد المضمون. طب ادي هوم. طب جنبها، جنبها ها سهمي مين؟ احنا سامعين الاكسس كي، بس خلينا واحده واحده. قال لي سهمي مين؟ انسرت. سهمي مين؟ ها بيج لي اوت. سيبنا برضو من الاسم دلوقتي. سهمي مين؟ رابعة. سهمي مين؟ يا ريت تكونوا سامعين. ميلينجز. سهمي مين؟ ريفيو. ها سهمي مين؟ فيو. هنقولها بقى دلوقتي فكرة الادينز دي. تمام. طيب يبقى سهمي مين وشمال. طب شمال نرجع. جميل قوي. يبقى ده الريبن، صفحات مترتبه جنب بعضيها، الت بيفتحه والت بيقفله، سهم يمين وشمال بيتحرك ما بين الايه، الصفحات. في مشكله لحد كده؟ اعتقد لا، اعتقد لا. هوم تاب وان اوف، لا خد بالك هم هنا بيقول لك 8، لا هم 7، هم الافتراضي 7. هقول لك ايه ال 8 دي بقى. هوم تاب وان اوف 8. هل انت كنت بالله عليك زمان في الاوفيس 2003 بتسمع منيو بار فايل 1 اوف كذا؟ لا بيقول لك منيو بار بتاع ده هوم 1 اوف 8. شوف جوز بقى. وبعد كده بيقول لي ايه، الت اتش. مين الت اتش ده؟ قال لي ده الاكسس كي. انت لما كنت بتفتح فايل بالت اف، لا هتفتح الهوم تاب بالت اتش. دوكيمنت 1 مايكروسوفت وورد، هعمل الت كنترول بيج داون علشان ابطئ الجوز علشان نسمع كويس. طيب جميل قوي. تعالوا ندوس الت، تعالوا نفتح الريبن تاني. بيقول لي الت اهو، هوم تاب 1 اوف 8. هوم تاب 1 اوف 8 يعني بيقول لي انت واقف على الريبن على الصفحه اللي اسمها هوم، الصفحه الاولى من كام؟ 1 اوف كام؟ 1 اوف 8. تمام كده. طيب تعالوا ثواني كده، ثواني كده. شوف بقى رسالة جوز الجميلة بتقول لي ايه. هوم تاب 1 اوف 8 بيقول لي تو نافيجيت ثرو ريبنز، عشان تتحرك ما بين الريبن ده هوت، يوز ليفت اور رايت ايرو. يعني ايه؟ استخدم ليفت ورايت ايرو. بيقول عشان تتحرك بقى تخش جوه الريبن نفسه اعمل تاب. بس خلي سيبنا من التاب دلوقتي، احنا لسه بفكرة، احنا لسه بنبص على الريبن بشكل عام من بره. يبقى هوم تاب 1 اوف 7. طب سهمي مين؟ سهمي مين؟ ها انسرت تاب. قال لي الت ان، وشوف هنا بيقول لي الت فولود باي ان، يعني الت تلوها ان. شوف الدقه برضو هنا، يعني حسن حتى من الرسائل نفسها. ايه كمان؟ الت بي. ها سهمي مين؟ طب ريفرنس ستيب، طب خدوا بالكم بقى انا هعمل حاجه متعمد. طب انا دلوقتي على صفحه ريفرنس وهنفهم الكلام ده كله يعني ايه. انا دلوقتي واقف على صفحه ريفرنس، هعمل الت، هعمل الت اسيب الريبن، اسيب الريبن اهو الت. طب انا سبت الريبن ورجعت كتبت، تعالوا بقى بص لما هدوس الت تاني ايه اللي هيحصل، وشو بقى الابداع هنا بقى. انا هدوس الت قال ريفرنس تاب. يعني ايه برضو؟ يعني مايكروسوفت وورد 2010 عاوز يقول لي ان انت وانت بتتحرك جوه الريبن اشتغلت في ريبن معين وقفلته، طول ما انت فاتح المايكروسوفت وورد لما تدوس الت هتلاقي نفسك لسه واقف عند الريبن اللي انت كنت شغال عليه، ودي برضو ميزه. شفنا ازاي؟ طيب يبقى ده الريبن، ده الريبن ما فيهوش، اعتقد ان ما فيهوش مشكله لحد دلوقتي. تعالوا بقى ايه يا اخويا هوم تاب وما اعرفش ايه تاب، ايه الموضوع ده وايه اللي جوه الريبن ده ومترتبه العناصر بتاعته ازاي وازاي اتحرك جوه الريبن، كل الاسئله دي هنعرفها. بس اشوف الساعه كام بعد اذنكم، اشوف بس الساعه كام، الساعه الساعه 12:05، الساعه 12:05. انا اسف جدا، هحاول ان انا اختصر، انا طولت عليكم قوي قوي قوي. طيب الريبن دوت، تعالوا كده واحده واحده نيجي هوم تاب. ايه يا اخويا هوم تاب دي فيها ايه؟ تعالوا نشوف، هندوس الت. طب يا عم سيبنا من الريفرنس دلوقتي. هوم تاب 1 of 8، هوم تاب، هوم يعني طبعا احنا متعودين على ان هوم دي، هوم دي بتخص ايه؟ بتخص شبكه الانترنت الصفحه الرئيسيه مش كده. هوم تاب مايكروسوفت وورد عاوز يقول لي ان الهوم دي فيها الاوامر الاساسيه مع البرنامج، يعني الاوامر اللي ما ينفعش تدرس مايكروسوفت وورد او ما ينفعش تفتح مايكروسوفت وورد من غير ما تعملها، يعني لازم تعملها على اي مستند، يعني الاوامر الاساسيه مع البرنامج. يعني ايه؟ يعني لما هنخش الريبن دلوقتي هنلاقي انه هنلاقي فيه الكوبي والكات والبيست، هتلاقي الفورمات، هتلاقي تنسيقات الخط وتنسيقات الفقرات، تنسيقات المش عارف ايه، يعني اوامر كتيره قوي قوي قوي. دي الاوامر بتاعه هوم تاب، دي الاوامر الاساسيه، دي الاوامر الاساسيه، الاوامر الاكثر استخداما مع البرنامج. والريبن دوت مش موجود في الوورد بس، موجود في كل اصدارات الايه او كل برامج الاوفيس. يبقى ده هوم. طب نخش سهم يمين، انسرت تاب. انسرت يعني ادراج او ادخال. ايه انسرت تاب دي؟ قال لي فيها الحاجات اللي انت ممكن تدخلها في النص، صور، رسومات، هيدر اند فوتر اعلى وتزيل الصفحه، اوبجكتس، حاجات كتيره، تيبلز، حاجات الحاجات اللي انت ممكن تدخلها جوه المستند. طب نعمل سهم يمين، بيج لي اوت. بيج لي اوت يعني تخطيط الصفحه. بيج لي اوت يعني ايه؟ تخطيط الصفحه. يعني ايه تخطيط الصفحه؟ هتتحكم بقى في شكل الصفحه، الهواش بتاعتها قد ايه، طويله ولا عريضه، رقم الصفحه مش عارف ايه، مقاس الصفحه قد ايه، كل ما يتعلق بالايه، بتنسيق الصفحه وتخطيط الصفحه. ريفرنسز، ريفرنسز، ريفرنسز يعني مراجع. الناس اللي بيعملوا بحوث بقى ازاي، لا خلينا في ريفرنس. ريفرنسز تاب، ريفرنسز دي بتعمل ايه؟ طبعا الت اس، كلنا سامعين الاكسس كي بتاعها او يمكن مش سامعين، الت اس. ريفرنسز دي بتعمل ايه بقى؟ قال لي ريفرنسز ديت مراجع، تقدر تعمل فوت نوت، هوامش، اند نوت، هوامش سفليه، تقدر تعمل اندكس، تقدر تعمل فهرس للمستند بتاعك. تمام. ميلينج، ميلينج، ميلينج دي اللي هي بتخص الميل ميرج اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. ميلينج دي اللي بتخص مين؟ الميل ميرج مش كده؟ ميلينج، ودي جميله جدا جدا جدا، والميل ميرج سهل جدا على فكره، ما حدش يتخيل ان الميل ميرج 6 خطوات ولكن في منتهى السهوله وفي منتهى الامتاع. ريفيو تاب، ريفيو دي جاي من ريفيجن، ريفيو دي من اشهر الاوامر اللي فيها فكره السبيلنج، التدقيق الاملائي واللغوي اللي احنا اشرنا ليها من فتره. ريفيو وفيها طبعا اوامر تانية كتير. فيو، فيو، فيو اللي هي العرض. يقول لك بقى مثلا تحب تعرض المستند باي شكل، برينت فيو ولا مش عارف ايه فيو، لسه هنعرف الكلام ده قدام. يقول لك مثلا تحب تعمل زوم قد ايه للمستند، تحب تعرض كم مستند، خدت بالك؟ فيو دي برضو صفحه مهمه وهنتعرض لها اكيد. طيب خد بالك بقى، طيب لسه احنا برضو مع الريبن. يبقى كده عرفنا سهم يمين وشمال، عدد الريبنز اساسا 7، هوم، انسرت، بيج لي اوت، ريفرنسز، ميلينج، ريفيو، فيو. وعرفنا بشكل عام ايه اللي فيها. قبل ما افتح الريبن واشوف فيها ايه واتعامل معاها ازاي، اعرف حاجه، هل يا ترى السبع شرايط دول او السبع ريبنات دول او السبع صفحات دول هم كل اوامر مايكروسوفت وورد فيهم؟ قال لي لا قال لي لا، ده في ريبنز تانية. ريبنز تانية زي، قال لي في ريبنز تانية انا بسميها كده ريبنز عائمة، يعني بتظهر بالسيرة. يعني ايه بالسيرة برضو؟ يعني في ريبنز كده بتظهر لما نفذ اوامر معينة مع الوورد، وفيه ريبنز بتظهر لما انا اكون مسطب برنامج والبرنامج ده حاطط ادونز، حاطط اضافات. فاكرين يمكن في الفايرفوكس فكرة الادونز، اقدر احط ادونز للمايكروسوفت اوفيس، والادونز دي هتعمل لي، يعني مثلا على سبيل المثال الناس اللي بتعمل كونفرت من بي دي اف الوورد، هتلاقي جوه الريبن شريط يساعدها على كده، هتلاقي جوه الريبن يعني حاجه بتشغل البي دي اف. طبعا مش ما اقصدش يعني مش المساله اتحلت، لا يعني هو بيديك اوامر، خدت بالك؟ فانا اقدر ازود كفاءه الاوفيس، ودي برضو من مميزات الاوفيس 2010، اقدر ازود كفاءه الاوفيس نفسه، خدت بالك؟ طيب ايه كمان، ايه يعني ايه الريبنز الاضافيه دي؟ انا مثلا جيت عملت تيبل في المستند بتاعي ده، حطيت تيبل صفوف واعمده، صفوف وعواميد. طيب قال لي بقى بمجرد ما عملت التيبل هيظهر لك ريبن جديد اسمه تيبل، هيبقى فيه صفحات جديده، صفحات بقى تقدر بقى ايه تظلل صفوف والعواميد، تضيف صف وعمود، تمسح صف وعمود، تعمل مش عارف، تعمل تحاول تنسق الصفوف والاعمده بتاعتك، ارتفاع الصف وعرض العمود، مش عارف كل الحاجات دي هتبقى في ريبن ايه؟ ريبن خاص، خدت بالك؟ ايه كمان؟ انا دلوقتي ضفت صوره، حطيت صوره في المستند بتاعي، قال لي مجرد ما تحط صوره هتبص تلاقي في ريبن طلع لك كده، ريبن طلع لك جديد، كبر الصوره وصغر الصوره واتحكم في الاستداره بتاعتها وتحكم في المش عارف ايه، نزلت اشكال تلقائيه، اكتب على النص على الشكل دوت وتحكم في مش عارف ايه وايه وايه وايه. يعني في ريبنز بتظهر امتى؟ لما انفذ بعض الاوامر في المايكروسوفت وورد. طب ازاي بتحرك بقى جوه الريبن؟ تعالوا بقى نخش جوه الريبن. هل يا ترى الريبن ديت، هل يا ترى الريبن ديت سايحة على بعضيها كده؟ يعني ايه؟ كوبي، كات، بولد، ايتاليك، اندرلاين، معرفش ايه، باراجراف، بوردر، معرفش ايه. هل الحاجات دي سايحة على بعضيها كده؟ قال لي لا، دي متقسمة لمجموعات، جروب بوكسز. طب الجروب بوكسز دي متقسمة زي، تيجي شركة مايكروسوفت تقول لي انه الريبن دوت متقسم ازاي، برضو العناصر ترتيبها فيها كده ايه، فيها نوع من الفن شوية. قال لك انا مرتب لك العناصر جوه الريبن من الاكثر استخداما للاقل استخدام. يعني اول عنصر هتلاقيه فيهم لما نفتحه دلوقتي، اول عنصر هتلاقيه فيهم ايه هو؟ كوبي، اللي هي البيست، الكليب بورد، جروب بوكس، هتلاقي كوبي وكات وبيست. وبعد كده هتلاقي الفورمات بقى، الفونت والمش عارف ايه والباراجراف، هتلاقي اخر حاجه بقى الاقل استخداما بقى الستايلات، الستايلز بتاعه الفورماتنج، الستايلز بتاعه التنسيقات اللي احنا طبعا هنتعرض لها. يعني هو بيبقى بادئ ازاي؟ من الاكثر استخداما الى الاقل. برضو انسرت هتبص تلاقي بادئ بالتيبل، الجداول والصور، هتلاقي بقى بينتهي بقى بالايكويشنز بقى والمعادلات والحاجات المعقده. تمام، هي الصفحات الريبن ماشي كده من الاكثر استخداما للاقل استخداما. طب نتحرك ازاي؟ نتحرك بكل بساطه. خد بالك ان انت يعني التحرك، انت لو صممت انك تستخدم الريبن الافضل والاسهل انك تحفظ مفاتيح الاختصار الخاصه. طبعا مش هتحفظها كلها، احنا هنحاول ان احنا ناخد في الدوره بتاعتنا مفاتيح كتيره ونحاول ان احنا نتعود برضو عليها علشان اما نيجي نتحط في اي موقف ونقعد على الاكسل او الوورد نبقى ايه نبقى عارفين. طب تعالوا ندوس الت هوم تاب. خد بالك بقى علشان ابدا استعرض الريبن هعمل مفتاح التاب. يعني واقف على هوم تاب اهو تاب على طول خد بالك بقى هنا بيقول لي ايه بيست جروب بوكس او بيست سبليت باتون يعني مجموعه اللصق. هنا بيقول لي بيست كنترول في بقى بالله عليك زمان كان يقول لك بيست كنترول وفي ما كانش بيقولها. يبقى جوز جوه الريبن ده اي امر ليه مفتاح اختصار هيقولوا لي بولد كنترول بي كوبي كنترول سي كات كنترول اكس بيست كنترول في مش عارف ايتاليك كنترول اي شفنا اندرلاين كنترول يو. يعني مش بس يعني الريبن المشوار الطويل ده كمان بيساعدني فيه اي امر ليه مفتاح اختصار بيقول لي عليه. طب وايه كمان هنشوف دلوقتي كنترول في. طب نعمل تاب كات باتون انافيلابل طبعا لان انا مش مظلل حاجه هي كات ايه الراجل كات باتون 205 ايه 205 قال لي دي برضو ميزه تانية 205 يعني خمس عناصر جوه الجروب بتاع مين الجروب بتاع البيست ده بيقول لي كات باتون 205 اتنين من خمسة خمس عناصر جوه مين جوه الكات. وبعدين بيقول لي كنترول اكس الت فولود باي اتش اكس يعني ايه يعني كنترول اكس ده الشورت كات كل ده تقدر تعمله من اي مكان. لو انت مصمم ان انت تنفذ امر كات من الريبن دوس الت اتش اكس على طول بدل ما تمشي تاب وتتمشور بالتاب لا الت اتش اكس على طول الت اتش هوم اكس مين البتاع الكوبي الكات يعني كوبي باتون كنترول سي الت اتش سي شورت كات كي كنترول سي الاكسس كي الت اتش ايه الت اتش سي نمشي تاب هنعرف كل هذا الكلام قال لي فونت بدا بقى مجموعه تانية مجموعه الفونت. خد بالك الحركه بالتاب والشيفت تاب انت زي ما انت عارف او يمكن زي ما هنعرف انه حاول انك انت تحفظ شورت كات كيز كتيرة حاول ما يكونش استخدامك للريبن الطويل العريض ده كتير يعني ما نضر يعني ان انت تمشي ممكن تمشي بالتاب لحد ما تعرف اكسس كي خاص بموضوع معين او بعنصر معين. طيب ده بالنسبة للريبن. طيب وزي ما قلت لك الاوامر بتكون مرتبة حسب أهميتها. طب واحد يقول لي طب ده موضوع يا عم كان موجود في 2007 ايه الجديد بقى في 2010 وهقول ده اللي هختم بيه المحاضرة ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم. خد بالك كنا في 2007 خد بالك ان الريبن ده كبير قوي يعني ايه برضو يعني في يعني الريبن ده كل تاب فيها جروب بوكسز فيها مجموعات المجموعات دي فيها تكرار فيها ايه تكرار يعني ايه تكرار يعني زي مجموعه باراجراف تنسيقات الباراجراف موجوده في هوم وموجوده تقريبا في بيج لاي اوت حاجه زي كده يعني متكرره في مجموعات كتيره متكرره. الله طب ايه الموضوع ايه الريبن المعقد ده يجي وورد 2010 يقول لي ايه يقول لي انا عملت لك حاجه اسمها كاستمايز ريبن دي مش موجودة في 2007 بقى. كاستمايز ايه ريبن يعني ايه كاستمايز ريبن يعني امسك الريبن بتاعك ده العب فيه زي ما انت عايز. بمعنى ايه انت مش عاجبك جروب بوكس شيلها خالص انت عاوز تعمل ريبن لنفسك اصلا عاوز تعمل نيو تاب لنفسك تحط فيها الاوامر اللي انت محتاجها ما عنديش اي مشكلة خالص دي امكانيه في منتهى الجمال مع المايكروسوفت وورد 2010، على اساس الناس اللي بتتضايق من الريبن، الناس اللي بتتضايق من الريبن وبتضايق ان هو كتير ومكرر، لا اقدر اعمل انا مش يعني الريبن ده اللي مش عاجبني ده اقدر ان انا اتحكم فيه، اقدر اشيل جروبات واحطها، اقدر اعمل تاب جديده. طب تعالوا نشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي. الموضوع ده انا عايز اخد بس اختم كلامي عن الريبن النهارده عشان ما يبقاش في حاجه للمحاضره اللي جايه. طب تعالوا نعمل الت هوم تاب، معلش اللي جوز شريك هوم تاب 1 of 8. هعمل مفتاح ابلكيشنز، انا واقف على ايه؟ واقف على ريبن اهي، هعمل ابلكيشنز. ننزل سامل تحت، لا ثواني، تمام، انسر تاب، طيب هو عموما هي ان انت، هي هشوفها بعدين، بس الفكره ان انت بتقف على اي ريبن وتعمل رايت كليك هتلاقي حاجه اسمها كاستمايز ريبن. دي بقى هتلاقي فيها، معلش مضطر ان انا اجلها شويه للمحاضره اللي جايه عشان اشوف ايه المشكله. هتلاقي فيها حاجه اسمها تشوز كوماند فروم، يديك كل الريبنز ويديك كل الاوامر، وعندك بقى امكانيه ان حاجه اسمها نيو تاب باتون، تقدر تعمل تاب جديده مش كده، تقدر بقى تعمل تقدر تنقل بقى، تقدر تعمل موف، كل الحاجات دي هنشوفها فيما بعد. ايه الجديد اللي برضو بختم فيه المحاضره بالنسبه لاوفيس 2010 بفكره الريبن؟ في 2007 كنت بعمل ازاي؟ كان الريبن دوت اقدر ان انا اصغره واكبره، اصل الريبن ده خد بالك وشكله كبير، فممكن وانت بتكتب تتضايق منه، تتضايق من شكله، وهتقول لي هو ما فيش امكانيه ان انا اصغر الريبن ده بحيث انه يظهر بمجرد ما انا ادوس كليك عليه او ادوس الت ويختفي تاني؟ قال لي اه طبعا. الكلام ده يتم باكتر من طريقه. الاوفيس 2007 كانت فيه الموضوع ده ولكن ما كانتش الناس تعرف، يعني كان قليل يعرف ده. الاوفيس 2010 بقى عرفني ده عن طريق حاجه بصريه شويه، عباره عن سهم كده جنب ايقونه الهلب. السهم ده اقدر من خلاله اعمل مينيمايز وماكسمايز للايه، للريبن، وده اللي هختم بيه. ادوس الت الت ماشي. عايز اعمل ايه بقى؟ ممكن ان انا ادوس انتر كده، انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت مينيمايز للريبن، انا كده عملت مينيمايز للايه، للريبن. ظهرت اهي الحمد لله. مينيمايز ذا ريبن دي لو دوست انتر، مينيمايز ريبن صغر الريبن، لو دوست عليها انتر هتبقى تشيكت، يعني هتبقى مينيمايز ذا ريبن تشيك. هتدوس للريبن اتعمل له مينيمايز تصغير، تمام. ادوس انتر تمام. هنعمل ابلكيشن تاني، ادي ابلكيشن، معلش هي بس في هي عموما بتتعمل مينيمايز ذا ريبن، مره تدوس عليها تبقى تشيكت يعني تتفعل، ومره تدوس عليها تبقى مش تشيكت او ما تسمعش بعدها حاجه. ممكن تعمل الموضوع دوت ان انت تدوس دبل كليك او انتر على اي ريبن. ممكن عندي مفتاح كنترول واف واحد برضو يقدر يعمل ايه، يعمل مينيمايز وماكسمايز للريبن. وده كان كل كلامي عن الريبن، وباذن الله المحاضره الجايه، طولت عليكم النهارده جدا، باذن الله المحاضره اللي جايه هنكمل كلامنا بالنسبه للمايكروسوفت وورد 2010. سعدت بيكم جدا جدا جدا، ويا رب اكون فدتكم، ويا رب ما اكونش يعني طولت عليكم، وسعدت بيكم جدا جدا جدا، وسلام عليكم.